شبكة إنشادكم العالمية تقدم لأني إنسان هذا الوجود وطرفي على العالمين شهيد لأن لدي فؤاد سليم وذوق رفيع وعقل رشيد وتألف نفسي الردى فطرة ويحل لها كل طبع حميد ويحل لها كل طبع حميد سيرقى حواري وعند عثاري أبث اعتذاري لأني حضاري ويعرف وجه الحضارات من رقى الناس لا ناطحات الساحات بعزم الشباب تعيش الأمم وتخفو إذا مات عزم الشباب بعزم الشباب تعيش الأمم وتخفو إذا مات عزم الشباب سأفشي السلامة وألوي الأنام هدى وابتسامة لأني حضاري فخلفك مجتمع واعد بناؤه واجبنا كلنا وقل لو يكف الجميع عن البناء به لا أكف أنا وقل لو يكف الجميع عن البناء به لا أكف أنا أكرم جاري وهذا قراري لأني حضاري حضاري وأكرم جاري وهذا قراري لأني حضاري لأني حضاري.